باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. طيب، ثم قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. والفقهاء رحمهم الله لهم تعبيرات، فتارة يعبرون بقولهم نواقض. في باب الوضوء قالوا نواقض يعني مفسدات، وفي باب الغسل قالوا موجبات، وفي كتاب الصلاة قالوا مبطلات، وفي كتاب الصيام قالوا مفسدات، وفي كتاب الحج قالوا محظورات. والمعنى واحد، المفسدات هي المبطلات هي النواقض هي الموجبات هي المحظورات، لكن هذا من باب التفنن في العبارة. ولهذا في باب نواقض الوضوء لما قال الماتن باب نواقض الوضوء قال الشارح أي مفسداته. طيب، يقول: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. في الترجمة فيها شيء من الاختصار، والأصل باب ما يفسد الصوم فقط، وما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، وذلك لأن مفسد الصوم منها ما يوجب الكفارة ومنها ما لا يوجب الكفارة، منها ما يوجب الكفارة ومنها ما لا يوجب الكفارة. ففي الترجمة نوع من الاختصار، وإلا فالأصل باب ما يفسد الصوم فقط، وهذا الذي لا يوجب الكفارة، وباب ما يفسده ويوجب الكفارة وهو الذي يوجب الكفارة كما سيأتي الجماع. ولو أنه قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم وحذف قوله ويوجب الكفارة لكان أخصر وأعم، لشمل ذلك ما يوجب الكفارة وما لا يوجب الكفارة. طيب، ثم قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه إلى آخره. من أكل، من اسم شرط جازم يفيد العموم، أي أي واحد أكل سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، عالما أو ناسيا، ذاكرا أو مكرها أو غير ذلك. من أكل، أي واحد يأكل فإن يترتب عليه ما يأتي. من أين نأخذ العموم؟ من قوله من أكل. فقوله رحمه الله أكل، من أكل سواء كان الأكل نافعا أم غير نافع، مما يؤكل عادة أو مما لا يؤكل عادة، وسواء كان مباحا أو محرما، وسواء كان مما ينتفع به البدن ويموع ويذوب أو لا، تؤخذ من عموم قوله أكل. فهذا العموم يشمل إيش؟ سواء الضار والنافع، المباح والمحرم، مما يؤكل عادة أو مما لا يؤكل عادة، مما ينتفع به البدن أو لا، أو يعني ينتفع به البدن بأن يذوب مثلا وينتفع البدن أو لا. فعلى هذا لو ابتلع خرزة سبحة يفطر أو لا؟ يفطر، لأنه يصدق عليه أنه أكل. وكذلك يقال في الشرب، شرب يعني سواء كان نافعا أو ضارا، مباحا أو محرما، مما يشرب عادة أو مما لا يشرب عادة. والدليل على أن الأكل والشرب مفطر النص والإجماع. أما النص فقوله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، فقال حتى، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فقالوا حتى يتبين يفيد أنه بعد التبين لا يجوز الأكل ولا الشرب. هذا دليل من القرآن. دليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه. فمفهوم قوله من أكل وشرب وهو، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، مفهوم قوله من نسي أنه إذا كان متعمدا أن صومه باطل ولا يصح. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن الأكل والشرب من المفطرات ولا خلاف في ذلك. طيب، وقوله رحمه من أكل، هل يلحق بالأكل والشرب ما شبههما كالإبر مثلا؟ نقول الإبر نوعان، إبر مغذية تقوم مقام الأكل والشرب ويستغني بها البدن عن الأكل والشرب، فهذه لا ريب أنها تقوم مقام الأكل والشرب وأنها مفطرة، لأن البدن ينتفع بها انتفاع الأكل والشرب وش بعد، وتقوم مقام الأكل والشرب. والنوع الثاني من الإبر، إبر غير مغذية، غير مغذية وإنما هي مقوية مثلا أو مهدئة أو ما أشبه ذلك، فهذه لا تفطر لأنها لا تقوم مقام الأكل ولا الشرب. واضح؟ طيب، إذن قول المؤلف من أكل أو شرب، نقول يلحق بالأكل والشرب ما شابههما، مثل الإبر، الإبر إيش؟ المغذية. وأما الإبر غير المغذية فلا تفطر. طيب، حقن الدم هل يلحق بالأكل والشرب؟ فيه خلاف، فقال بعض العلماء إن حقن الدم في الإنسان، يعني لو حقن في دم، جيب كيسة من الدم وحقن في الإنسان، قال بعض العلماء إن حقن الدم مفطر، لأن الدم في الحقيقة هو خلاصة الأكل والشرب. يعني الآن أنت إذا أكلت، خلاصة أكلك هذا يتحول إلى دم، فهو خلاصة الأكل والشرب، واضح؟ فيفطر. وقال بعض العلماء إنه لا يفطر، إن حقن الدم في الصائم لا يفطر، واضح؟ وعلل ذلك بأن البدن لا يستغني به عن الأكل والشرب، لا يستغني به عن الأكل والشرب، لا بد من أكل ولا بد من شرب. نعم هو خلاصة الأكل والشرب، ولكنه ليس بمعنى الأكل والشرب، فلا يفطر. إذن حقن الدم هل يفطر أو لا؟ نقول فيه في خلاف، من العلماء من قال إنه مفطر لأن الدم في الحقيقة هو خلاصة الأكل والشرب، ومنهم من قال إن الدم لا يفطر، لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، وإن كان هو خلاصة الأكل والشرب، لكنه لا يطلق عليه أنه أكل أو شرب، فهو ليس أكلا ولا شربا لا حقيقة ولا لفظا. وكان شيخنا رحمه الله سابقا يرى أن حقن الدم مفطر، وأن الصائم إذا حقن فيه الدم فإنه يفطر، وعلل ذلك بما ذكر أن الدم هو خلاصة الأكل والشرب، لكنه رجع عن ذلك وقال إن حقن الدم لا يفطر، لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. يقول رحمه الله أو استعط، السعوط في الأنف والوجور في الفم، عندنا سعوط ووجور، السعوط هو إدخال الدواء عن طريق الأنف، هذا السعوط، والوجور هو إدخال الدواء عن طريق الفم. فالسعوط مفطر، يعني لو استعط إنسان بدهن، يعني وضع في أنفه دهنا أو ضرورا مثلا دواء، فإنه إذا وصل إلى حلقه فإنه يفطر. لماذا؟ لأن الأنف منفذ معتاد، منفذ معتاد، فالأنف كالفم. ولهذا بعض المرضى نسأل الله العافية أكلهم وشربهم عن طريق الأنف، فهو منفذ معتاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما، وهذا يدل على أن الأنف منفذ معتاد. قوله أو احتقن، احتقن، الحقنة معروفة مثل الكبسولات تدخل عن طريق الدبر، هذه الحقنة. أو احتقن فإنه يفطر، فالحقنة مفطرة، وعللوا ذلك بأن الحقنة تصل إلى الجوف، تصل إلى الجوف، وكل ما وصل إلى مجوف فهو مفطر عند الفقهاء رحمهم الله. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحقنة لا تفطر، وعلل ذلك بأنها ليست أكلا ولا شربا ولا تدخل في مسمى الأكل والشرب لا لفظا ولا معنى، لا لفظا ولا معنى، فهي ليست أكلا ولا شربا ولا تقوم مقام الأكل والشرب ولا تدخل تحت النص لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. وقياس المذهب عند الأصحاب رحمهم الله هو هذا، فإنهم قالوا إنه إن الرضاع لا ينتشر عن طريق الحقنة، ولا لا؟ يعني لو لبن وضع في كبسولة مثلا، لبن وضع وأدخل من دبر الإنسان رضع 5 مرات، هل يكون يثبت الرضاع؟ لا، لا يثبت. وعللوا ذلك بأن الدبر ليس منفذا معتادا. طيب، وهذا هو الصحيح أن الحقنة لا تفطر. قال رحمه الله: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو اكتحل بما، ما هنا في قوله بما يحتمل أن تكون اسما موصولا ويحتمل أن تكون نكرة موصوفة، فعلى كونها اسما موصولا يكون المعنى أو اكتحل بالذي يصل إلى حلقه، وعلى أنها نكرة موصوفة تقدر بقولك أو اكتحل بشيء يصل إلى حلقه أو بكحل، وهذا أحسن، بكحل يصل إلى حلقه. فالمهم أن قوله بما، ما هنا يحتمل أن تكون نكرة موصوفة ويحتمل أن تكون اسما موصولا. اكتحل بما يصل إلى حلقه، وعلم من قوله يصل إلى حلقه أن الكحل قد لا يصل إلى الحلق، وهو كذلك. فإن الكحل نوعان: نوع يصل إلى الحلق لقوته ونفوذه، يعني تحس طعمه إذا اكتحل، يحس الإنسان بطعمه في حلقه فهو يصل إلى الحلق لقوته ونفوذه وحرارته. والنوع الثاني نوع لا يصل إلى الحلق لأنه خفيف بارد، فإذا اكتحل الإنسان به فلا يحس بطعمه في حلقه. أيهما الذي يفطر على المذهب؟ الأول الذي يصل إلى إيش؟ الحلق. طيب، الكحل لا يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإثمت فقال ليتقه الصائم، لكن الحديث حديث ضعيف، لكنهم هم يعلنون بعلة، وهي أنه وصل إلى الجوف، ولهذا قال بما يصل إلى حلقه. فمناط الحكم على المذهب وصول الشيء إلى الحلق، فمتى وصل الشيء إلى الحلق من أي منفذ كان فإنه يفطر بذلك، لأنه وصل إلى شيء مجوف، إذن مناط الحكم على المذهب ما هو في المفطر وغير المفطر؟ الوصول إلى الحلق، أو بعبارة أعم الوصول إلى شيء مجوف. ولهذا قالوا لو داوى الجائفة أفطر. الجائفة جرح، مثلا لو كان الإنسان فيه جرح في بطنه فوضع فيها دواء ضرور أو دهن أو ما أشبه ذلك، قالوا في هذا الحال يفطر، لأن هذا الدواء وصل إلى شيء مجوف. ولكنهم رحمه الله مع هذا عندهم شيء من التناقض، لأنهم صحيح أنهم جعلوا علة الحكم أو مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق أو وصول الشيء إلى الجوف، ولكنهم قالوا لو لطخ باطن قدمه بحنظل، هل قدامكم هذا، فوجد طعمه في حلقه لم يفطر. وعللوا ذلك بأن القدم ليست منفذا معتادا، فيقال إذن العين ليست منفذا معتادا والأذن ليست منفذا معتادا. طيب، وعند شيخ الإسلام رحمه الله أن مناط الحكم الوصول إلى المعدة، فما وصل إلى المعدة فإنه مفطر، وما لم يصل إلى المعدة فإنه لا يفطر. طيب، نعم، سبق أن قوله أو احتقن، الحقنة معروفة هي ما يوضع في الدبر، نرجع من مشكلة احتقن. وعللوا ذلك بالحقنة بأن الحقنة تصل إلى شيء مجوف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا إفطار بالحقنة، لأن الاحتقان أو لأن الحقنة ليست أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب، فلا يشملها النفس لا بلفظه ولا بمعناه. قال رحمه الله: وقياس كلام الفقهاء أنه لا إفطار بالحقنة، لأنهم قالوا إن الحقنة لا ينتشر بها الرضاع، وهذا يدل على أن الحقنة أو أن الاحتقان عن طريق الدبر ليس كالأكل والشرب. فقال رحمه الله إن الحقنة لا تفطر، وظاهر كلامه أن الحقنة لا تفطر مطلقا، سواء كانت دواء أو تقوم مقام الأكل والشرب. ولهذا علق شيخ محمد رشيد رضا رحمه الله على كلام شيخ الإسلام لما قال إنه لا فطر بالحقنة، قال المراد الحقنة الشرجية التي كانت في زمنهم. وأما ما يوجد في زمننا هذا من الحقن التي يستغني بها المريض عن الطعام والشراب فإن حكمها حكم الطعام والشراب، يعني مثل الإبر المغذية. يعني بعض المرضى لو أكل من جوفه تقيأ، لو أكل من جوفه تقيأ، فيحقن بحقن تقويه، يعني تقوم مقام الأكل والشرب. هذه لا تدخل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن هذه مثل الإبر المغذية، وسبق أن الإبر المغذية إنها تفطر. يقول رحمه الله: أو أدخل إلى جوفه شيئا غير إحليله. الإحليل هو قصبة الذكر، فإذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان فإنه يفطر. والعلة الوصول إلى شيء مجوف، الوصول إلى شيء مجوف غير الإحليل. قالوا: لأن الإحليل ليس مجوفا، وإنما يخرج البول رشحا. البول يعني أن قصبة الذكر ليست متصلة بالأمعاء اتصال، وإنما يجتمع البول ثم يخرج رشحا، يخرج رشحا، بخلاف مثلا الدبر فهو متصل بالأمعاء. ولهذا قالوا: الإحليل إذا قطر في إحليله أو أدخل في إحليله شيئا فإنه لا يفطر، لأنه لا يصل إلى الأمعاء. طيب، إذن فهمنا الآن أن مناط الحكم على المذهب ما هو؟ وصول الشيء إلى الحلق أو إلى شيء مجوف. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العلة هي الوصول إلى المعدة، فما وصل إلى المعدة فإنه يفطر، وما لم يصل إلى المعدة فإنه لا يفطر. يقول رحمه الله: أو استقاء. استقاء على وزن استفعل، لكن في علة تصريفية، والهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، مثل استغفر يعني طلب المغفرة، فاستقى يعني طلب القي، فإذا استقى فإنه يفطر. ولهذا المؤلف لم يقل رحمه الله أو قاء، بل قال استقى، وفرق بين قاء وبين استقى، لأنه لو قال أو قاء لشمل ذلك ما لو كان عمدا أو غير عمد، ولكن مراده إذا كان عمدا. يقول رحمه الله: أو استقى. ما هو الدليل؟ يقول: الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فلا قضى عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. هذا الدليل. والتعليل أن خروج القي يوجب ضعف البدن، يوجب ضعف البدن وفتوره، فكان من الحكمة أن يؤمر الصائم بماذا؟ بالإفطار، أن يؤمر الصائم بالإفطار. إذن القي إذا استقاء عمدا فإنه يفطر، للدليل وهو حديث أبي هريرة: من ذرعه القي فلا قضى عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. وللتعليل وهو أن القي يوجب ضعف البدن وفتوره، فكان من الحكمة أنه يفطر. طيب، لو قال قائل: إنسان مثلا استقاء عمدا ولكنه قال: أنا لا أشعر بالضعف، يعني لم يضعف. نحن نقول العلة مثلا هي أنه يوجب الضعف، فإذا قال قائل: أنا استقعت ولكني لا أشعر بالضعف، يعني قوتي هي لم تتغير، فهل نقول أنه يفطر للعلة أو نقول لا يفطر لانتفاء العلة؟ طيب، احنا نعلل نقول الضعف وهو ما وجد ضعف. نعم، الجواب نقول إن قولنا أن القيء مفطر لأنه يوجب ضعف البدن وفتوره هذه علة مستنبطة، وقد قال أهل العلم رحمهم الله: إن العلة المستنبطة إذا عادت إلى النص بالإبطال فإنه لا عبرة بها. فلو أننا أخذنا هذه العلة لأبطلنا دلالة النص. ولهذا قالوا: العلة المستنبطة إذا عادت على النص بالإبطال فإنه لا عبرة بها. إذن من استقى فإنه يقضي سواء شعر بالضعف والفتور أو لا. قال رحمه الله: أو استمنى. استمنى يعني طلب خروج المني، وعلم من قوله أو استمنى أنه لو أخرج المني بغير استمناء، يعني بنوم أو ما أشبه ذلك، فإنه لا فطر عليه، وسيأتي. أو استمنى أو باشر فأمنع أو أمدى. نعم، استمنع أو باشر فأمنع أو أمدى، هاتان مسألتان. مسألة الأولى: إذا استمنع فأخرج منيا أو أخرج مذيا فإنه يفطر. المسألة الثانية: إذا باشر فأمنع أو أمدى فإنه يفطر. والدليل، قالوا الدليل على ذلك أنه أخرج الشهوة، فإذا أخرج الشهوة فإنه يفطر. واضح؟ طيب، هذا واضح في مسألة المني، في مسألة المني، لكنه غير ظاهر في مسألة المذي. قالوا نعم، المذي غير ظاهر، لكن السبب إذا كان ضعيفا فإنه يلحق بالسبب القوي. السبب الضعيف يلحق بالسبب القوي، بدليل أن الرجل لو ضرب آخر ضربا خفيفا، بدأ يضرب جلس ساعتين يضرب ومات، فإنه يحكم بأن هذا قتل عمد، بأنه قتل عمد، مع أن السبب هنا إيش؟ ضعيف، مع أن السبب ضعيف. قالوا إن السبب الضعيف يلحق بالسبب القوي. إذن الدليل على إخراج المذي، على أن الخروج المني وخروج المذي مفطر للصائم، هو أنه أخرج الشهوة، وإذا أخرج الشهوة فإنه يفطر. وقال بعض العلماء إنه لا فطر بالمذي، سواء كان باستمناء أو كان عن مباشرة، أو كان عن مباشرة، فإنه لا فطر بالمذي، ولا يمكن إلحاق المذي بالمني لوجود الفرق بينهما في الأحكام، لأن المذي وش يوجب؟ أن يغسل الذكر والأنثيين، والمني يوجب الغسل، فبينهما، والمذي أيضا نجس والمني طاهر، فهو يفارقه في الأحكام، فلا يمكن أن يلحق هذا بهذا، لا يمكن أن يلحق هذا بهذا. إذن نقول الذي يفطر هو خروج المني. والدليل على أن خروج المني مفطر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هو من أعظم الشهوة خروج المني. والدليل على أن خروج المني من الشهوة قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ الحديث. فالشاهد قوله: أيأتي أحدنا شهوته، فدل ذلك على أن خروج المني شهوة. طيب، إذن خروج المني مفطر، خروج المني مفطر، سواء كان باستمناء أو بمباشرة، أو بمباشرة. وعلم من قوله: أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمدى، أنه لو استمنى ولم يخرج شيء أو باشر ولم يخرج منه شيء فإن صيامه صحيح. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم، كان يباشر وهو صائم. وعللت ذلك بقولها: ولكنه كان أملككم لإربه. طيب، وهنا مسألة، وهي لو أن الإنسان باشر امرأته، وكان من عادته أنه لا ينزل، فباشر فأنزل، فهل يفسد صومه للإنزال أو لا يفسد، إحالة على الحالة المعتادة؟ فهمتم ولا لا؟ يعني رجل من عادته أنه إذا باشر لا ينزل، فذات مرة باشر فأنزل، يعني غصب عليه، فهل يفطر لأنه أنزل أو لا يفطر، إحالة على المعتاد، إحالة على المعتاد، وأنه عادة إذا باشر لا ينزل. هو لو كان يعلم أنه سينزل ما باشر، يقول لا يفطر في هذا الحال. لماذا؟ لأنه من عادته أنه إذا باشر لا ينزل، فيحال الحكم على الأمر المعتاد، وهو أنه إذا باشر لا ينزل. طيب، وحكم القبلة واللمس حكم المباشرة، لو قبل امرأته فأمنى أو أمدى على المذهب، حكمها حكم الاستمناء والمباشرة. إذن المدار في المسألة هذه على المذهب في خروج المني أو خروج المذي، وعلى القول الثاني وهو الراجح: لا إفطار إلا بخروج المني فقط. قال: أو كرر النظر فأنزل، أو كرر النظر فأنزل. علم من قوله: أو كرر النظر فأنزل، أنه لو أنزل بنظرة واحدة فلا إفطار، لقوله أو كرر. وعلم منه أيضا أنه لو كرر النظر ولم ينزل فلا إفطار، وعلم منه أيضا أنه لو كرر النظر فأنزل مديا فإنه لا يفطر. فهمتم ولا؟ قوله أو كرر النظر فأنزل، نعم أو كرر النظر فأنزل يعني أنزل منيا. نقول علم من هذه العبارة أنه لو كرر النظر فأنزل مديا فلا فطر. وعلم منه أيضا أنه لو أنزل منيا من نظرة واحدة فلا فطر لقوله كرر. وعلم منه أنه لو كرر النظر ولم ينزل شيئا فلا فطر. وهذه المسألة لها حالات، يعني نخلص من هذا أن تكرار النظر له أحوال. الحالة الأولى أن يكرر النظر ولا ينزل شيئا فالحكم أن الصوم صحيح. الحالة الثانية أن يكرر النظر فينزل مريا فالصوم صحيح. الحالة الثالثة أن ينزل منيا من نظرة واحدة، يعني لا يحصل تكرار من نظرة واحدة فالصوم صحيح. الحالة الرابعة أن يكرر النظر فينزل فالصوم في هذا الحال فاسد، فالصوم فاسد. طيب ما هو الدليل على أنه بالواحدة لا يفسد الصوم وبالثنتين فما فوق ينزل؟ قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لك الأولى وليست لك الثانية. يعني إنسان مثلا إذا نظر إلى امرأة وشهدها يقول لا يحل له أن يكرر النظر مرة ثانية. إذا أتت مثل قابلت امرأة بغتة كاشفة فنظر إليها وصرف النظر، لا يجوز أن يعيد النظر إليها مرة ثانية لقوله عليه الصلاة والسلام لك الأولى وليست لك الثانية. والتكرار بما لا يحصل بثنتين، ما نقول بثلاثة قل الجمع، لا تكرار، لأنه ما زال على الواحدة فهو تكرار. طيب والدليل على هذه المسألة أنه إذا كرر النظر فأنزل منيا ما سبق في قوله عليه الصلاة والسلام يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، وإنزال المني من الشهوة. وقال بعض العلماء إنه إذا كرر النظر فأنزل منيا فلا يفسد صومه، وألحق النظر بالتفكير، وألحق النظر بالتفكير، وقالوا إن النظر مثل التفكير وليس بعمل، يعني ما منه عمل استمناء أو مباشرة، فلهذا قالوا إنه لا فطرة بتكرار النظر. وهذا مذهب الظاهرية، عند الظاهرية أن إنزال المني عموما لا يفطر سواء كان باستمناء أو بتكرار نظر أو بتفكير أو بمباشرة بأي شيء كان، المفطر عندهم هو الجماع فقط. لكن جمهور العلماء رحمهم الله على أن خروج المني قصدا، إذا تقصد خروج المني سواء باستمناء أو بتكرار نظر فإنه مفطر، لأن تكرار النظر عمل، تكرار النظر عمل. طيب إذن الآن عندنا استمناء ومباشرة وتكرار نظر، ثلاث أشياء. الاستمناء والمباشرة على المذهب سواء أنزل منيا أو مديا، وتكرار النظر لا بد أن ينزل منيا فهو أخف من مباشرة، وعرفتم القول الراجح. قال أو حجم أو احتجم، حجم أو احتجم، حجم يعني فعل الحجامة بغيره، أو احتجم يعني فعلت به الحجامة. والحجامة معروفة إخراج الدم، إخراج الدم يعني طريقة معروفة أنهم يأتون مثلا للرأس موضع من الرأس ثم يحلق فتوضع قارورة ويمتصها حتى يجتمع الدم، ثم يخزها بإبرة، هذه الانتفاخ، هذا يضع إبرة يخرق هذه الانتفاخ بإبرة ثم يعيد القارورة هذه ويمص الدم، هذه الحجامة ولها طرق معروفة. طيب حجم أو احتجم وظهر دم، وظهر دم، وعلم من قوله وظهر دم ظاهره ولو يسيرا، إذا ظهر دم ولو كان يسيرا فإنه يفطر. والدليل على الفطر بالحجامة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، هذا دليل. والتعليل قياسا على القي، قياسا على القي، ووجه القياس أن الحجامة توجب ضعف البدن، فكان من الحكمة أن الصائم إذا احتجم فإنه يفطر، مفهوم؟ لكن هذه العلة ترى على غير المذهب، أن نعلل بها الحكم عموما لكن على المذهب العلة ستأتي إن شاء الله تعالى أنها تعبدية، أن العلة في الحجامة التعبدية. إذن الحجامة مفطرة للصائم، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا القول يعني عن القول بالفطر بالحجامة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونصره نصرا كبيرا في رسالته حقيقة الصيام، وقال إن الأحاديث أو النصوص تدل على أن الحجامة مفطرة، ورد الأحاديث التي فيها عدم الإفطار بالحجامة كحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، وكحديث أنس أن الحجامة أول ما كرهت من أجل الضعف ثم رخص فيها. رد حديث ابن عباس بأن قوله احتجم وهو صائم أنه وهم، ورد حديث أنس بأنه قال ذلك تفقها من عنده فهو موقوف وليس بمرفوع. فهمتم الآن؟ إذن المشهور من المذهب أن الحجامة مفطرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يعني القول بأن الحجامة مفطرة من مفردات مذهب الإمام أحمد، من المفردات، وإلا فجمهور العلماء على أن الحجامة لا تفطر، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، وبحديث أنس رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة من أجل الضعف ثم رخص فيها. وأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن حديث أنس بأنه موقوف وأنه قاله تفقها من عنده، وبحديث ابن عباس أجاب عن حديث ابن عباس بأنه وهم، وأن أكثر الرواة عن ابن عباس لم يذكروا قوله احتجم وهو صائم. إذن نقول الفطر بالحجامة من مفردات مذهب أحمد، وإلا فجمهور العلماء على أن الحجامة لا تفطر. ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله: قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم. قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم، يعني عداك الملامة. طيب، ما هي العلة في الإفطار بالحجامة؟ أنتم فهمنا الآن الدليل. العلة على المذهب تعبدية، معنى تعبدية أي لا يعقل معناها، الله أعلم. كما أن عدد، لو قال القائل مثلا لماذا الظهر 4 ركعات والعصر 4 والمغرب 3، ما هو الجواب؟ الله أعلم، تعبدي، ما نعقل معنى ذلك. قالوا فالحجامة، الفطر بالحجامة العلة فيها غير معقولة بل هي تعبدية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن العلة في الحجامة معقولة، أما في المحجوم فظاهرة، وهي أن خروج الدم يوجب ضعف البدن وفتوره، فكان من الحكمة أنه يفطر. وأما بالنسبة للحاجم الفاعل يعني، فلأنه قد يدخل إلى جوفه الدم، لأنه يمص الدم فقد يدخل إلى جوفه. وهذه وإن كانت مظنة يعني دخول الدم إلى جوف الحاجم، وإن كانت مظنة فإنها تعطى حكم المئنة، ولهذا من القواعد أن المظنة لها حكم المئنة يعني اليقين. إذن العلة بالنسبة للمحجوم ما هي؟ الضعف، فهي كالقي. والعلة بالنسبة للحاجم أنه قد يصل إلى جوفه، أنه قد يدخل الدم إلى جوفه، وهذه العلة وإن كانت مظنونة لكنها مظنة تعطى حكم المئنة يعني اليقين. ينبني على ذلك، يعني على حجامة هل هي معللة أو غير معللة، ينبني على ذلك مسائل، منها الفصد والشرط والرعاف. الفصد والشرط والرعاف، الشرط هو شق العرق طولا، والفصد شق العرق عرضا، هي شبيهة بالحجامة، يعني إذا العرق العروق إذا شقت طولا فهي شرط، وإن شقت عرضا فهي فصد. وكذلك بالنسبة للرعاف، معروف الرعاف خروج الدم من الأنف. ينبني على القول بأن الحجامة هل هي معللة أو غير معللة، هل يفطر بالفصد والشرب والرعاف أو لا؟ فعلى المذهب لا فطر، لا فطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. لماذا؟ قالوا لأن العلة في الحجامة غير معقولة، والأحكام التعبدية لا يقاس عليها، الأحكام التعبدية التي لا يعقل معناها لا يقاس عليها. وعند شيخ الإسلام رحمه الله سبق أن العلة ما هي؟ أنه ما يحصل للبدن من الضعف، وعلى هذا فالفصد والشرط والرعاف حكمها حكم الحجامة، حكمها حكم الحجامة. لماذا؟ لأنها توجب ضعف البدن كما أن الحجامة توجب ضعف البدن، كما أن الحجامة توجب ضعف البدن. طيب، لكن يرد على كلام الشيخ رحمه الله الشيخ الإسلام إشكال، وهو أننا إذا قلنا إن العلة في الحجامة هي ما يحصل من الضعف والفتور، فهذه العلة يستوي فيها العامد والناسي، يستوي فيها العامد والناسي، مع أنه رحمه الله يرى أنه أن الحجامة لو وقعت من إنسان نسيانا فلا يفطر. يعني لو احتجم إنسان ناسيا هل يفطر أو لا؟ ها؟ حتى على المذهب ما يفطر، على المذهب انظر كلامه، ولو وظهر دم عامدا ثم قال لا ناسيا أو مكرها، فهمتم الإشكال؟ يعني إذا قلنا إن العلة هي الضعف فهذه العلة لا فرق فيها بين العامد وبين الناس، الناس يضعف بدنه والعامد يضعف بدنه، فلماذا لا نفطر الناس كما نفطر العامد؟ لأن العلة واحدة، فهمتم؟ على المذهب مضطردة، العلة مضطردة، يعني القاعدة مضطردة، يقول لا يفطر إذا كان ناسيا لعموم الأحاديث التي فيها الرفع، رفع المؤاخذة عن الناس كما سيأتي. لكن عند شيخ الإسلام هذا محل إشكال، محل إشكال، لأننا إذا عللنا بأن العلة في إفطار الحاجم والمحجوم ما يحصل من الضعف، فهذه العلة لا فرق فيها بين أن يكون الإنسان ذاكرا أو ناسيا،